تتكلمش. وبنهرب لما بنتقابل وما بنسلمش. خلاص ما بنتكلمش. وبنهرب لما بنتقابل وما بنسلمش. بتخبي عليا وبخبي والشوق جوانا ما يطلعش. وبتقعد لكن مش جنبي وتقول وانا انا بس ماشي. وبنضحك علشان نتصدق لكن ولا واحد بيصدق. وبنضحك علشان نتصدق لكن ولا واحد بيصدق. وبنفرح خالص قلقاني ما بنتقلمش. ما بنتكلمش معقولة خلاص ما بنتكلمش. لكن ولا واحد بيصدق. وبنضحك علشان نتصدق لكن ولا واحد بيصدق. وبنفرح خالص قلياني ما بنتقلمش. ما بنتكلمش معقولة خلاص ما بنتكلمش.